يعني 175 دولة هواوي فيها، واحتك مع مدراء المعلومات هناك، وهم البعض يستغرب ولا يصدق قضية ان احنا وصلنا المركز الثاني. انا اقول يعني ممكن يعني اتناقش معه الثاني الاول الثالث، يعني ما هي مشكلة كبيرة، لكن حتما احنا من الاعلى خمسة هذه بدون شك. النموذج النضج اللي صاير بالسعودية وقضية انه موحد وانه معمول تحت مظلة واحدة، وانه انت تسوي تدقيق وأدت على الجهات، وانه في تشريعات خاصة بقطاع الاتصالات، تشريعات خاصة بقطاع المالي، تشريعات خاصة بالجهات الحكومية، هذا ما تجده في المنطقة عندنا.